ديوان المفضليات، قصائد مختارة منسوبة للمفضل الضبي المتوفى سنة 78 و100 للهجرة رحمه الله، ومجموع القصائد 130 قصيدة في الطبعة التي حققها الشيخان الجليلان عبد السلام هارون وأحمد شاكر رحمة الله عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. القصيدة الأولى. قال تأبط شرا: يا عيد ما لك من شوق وإيراق، ومر طيف على الأهوال طراق، يسري على الأين والحيات محتفيا، نفسي فداؤك من سار على ساقي. إني إذا خلة ظنت بنائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحذاقي، نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقي. ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم بالعيكتين لدى معد بن براق، كأنما حثحثوا حصا قوادمه أو أم خشف بذي شث وطباق. لا شيء أسرع مني ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاق، حتى نجوت ولما ينزع سلبي بواله من قبيض الشد غيداق. ولا أقول إذا ما خلة صرمت يا ويح نفسي من شوق وإشفاق، لكنما عولي إن كنت ذا عول على بصير بكسب الحمد سباق، سباق غايات مجد في عشيرته، مرجع الصوت هدا بين أرفاق، عار الظنابيب ممتد نواشره، مدلاج أدهم واه الماء غساق، حمال ألوية شهاد أندية، قوال محكمة جواب آفاق. فذاك همي وغزوي أستغيث به إذا استغثت بضاف الرأس نغاق، كالحقف حدأه النامون قلت له ذو ثلتين وذو بهم وأرباق، وقلة كسنان الرمح بارزة ضحيانة في شهور الصيف محراق، بادرت قنتها صحبي وما كسل حتى نميت إليها بعد إشراق. لا شيء في ريدها إلا نعامتها، منها هزيم ومنها قائم باقي، بشرثة خلق يوقى البنان بها شددت فيها سريحا بعد إطراقي، بل من لعذالة خذالة أشب حرق باللوم جلدي أي تحراقي، يقول أهلكت مالا لو قنعت به من ثوب صدق ومن بز وأعلاقي، عاذلتي إن بعض اللوم معنفة وهل متاع وإن أبقيته باقي، إني زعيم لئن لم تتركوا عذلي أن يسأل الحي عني أهل آفاقي، أن يسأل القوم عني أهل معرفة فلا يخبرهم عن ثابت لاقي، سدد خلالك من مال تجمعه حتى تلاقي الذي كل امرئ لاقي، لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. القصيدة الثانية. قال الكلحبة العرني: فإن تنج منها يا حزيم ابن طارق فقد تركت ما خلف ظهرك بلقعا، ونادى منادي الحي أن قد أتيتم وقد شربت ماء المزادة أجمعا، وقلت لكأس ألجميها فإنما نزلنا الكثيب من زرود لنفزعا، كأن بليتيها وبلدة نحرها من النبل كراث الصريم المنزعا، فأدرك إبقاء العرادة ضلعها وقد جعلتني من حزيمة إصبعا، أمرتكم أمري بمنعرج اللوى ولا أمر للمعصي إلا مضيعا، إذا المرء لم يغش الكريهة أو شكت حبال الهوينا بالفتى أن تقطعا. القصيدة الثالثة. وقال الكلحبة: تسائلني بنو جشم بن بكر أغراء العرادة أم بهيم، هي الفرس التي كرت عليهم عليها الشيخ كالأسد الكليم، إذا تمضيهم عادت عليهم وقيدها الرماح فما تريم، تعادى من قوائمها ثلاث بتحجيل وقائمة بهيم، كميت غير محلفة ولكن كلون الصرف عل به الأديم. القصيدة الرابعة. وقال الجميح: أمست أمامة صمتا ما تكلمنا، مجنونة أم أحست أهل خروبي، مرت براكب ملهوز فقال لها: ضري الجميح ومسيه بتعذيبي، ولو أصابت لقالت وهي صادقة: إن الرياضة لا تنصبك للشيب. يأبى الذكاء ويأبى أن شيخكم لن يعطي الآن عن ضرب وتأديب. أما إذا حردت حردي فمجرية جرداء تمنع غيلا غير مقروب. وإن يكن حادث يخشى فذو علق تظل تزبره من خشية الذيب. فإن يكن أهلها حلوا على قضة فإن أهل الأولى حلوا بملحوب. لما رأت إبلي قلت حلوبتها وكل عام عليها عام تجنيب. أبقى الحوادث منها وهي تتبعها والحق صرمة راع غير مغلوب. كأن راعينا يحدو بها حمرا بين الأبارق من مكران فاللوب. فإن تقري بنا عينا وتختفضي فينا وتنتظري كري وتغريبي، فقني لعلك أن تحظي وتحتلبي في سحبل من مسوك الضأن منجوب. القصيدة الخامسة. وقال سلمة بن الخرشب الأنماري: إذا ما غدوتم عامدين لأرضنا بني عامر فاستظهروا بالمرائر، فإن بني ذبيان حيث عهدتم بجزع البتيل بين باد وحاضر، يسدون أبواب القباب بضمر إلى عنن مستوثقات الأواصر، وأمسوا حلالا ما يفرق بينهم على كل ماء بين فيد وساجر، وأصعدت الحطاب حتى تقاربوا على خشب الطرفاء فوق العواقر، نجوت بنصل السيف لا غمد فوقه وسرج على ظهر الرحالة قاتر، فأثني عليها بالذي هي أهله ولا تكفرنها لا فلاح لكافر. فلو أنها تجري على الأرض أدركت، ولكنها تهفو بتمثال طائر خدارية فتخاء ألثق ريشها سحابة يوم ذي أهاضيب ماطر. فدا لأبي أسماء كل مقصر من القوم من ساع بوتر وواتر، بذلت المخاض البزل ثم عشارها ولم تنه منها عن صفوف مضائر، مقرن أفراس له برواحل فغاولنهم مستقبلات الهواجر، فأدركهم شرق المرورات مقصرا بقية نسل من بنات القراقر، فلم تنج إلا كل خوصاء تدعي بذي شرفات كالفنيق المخاطر. وإنك يا عام ابن فارس قرزل معيد على قيل الخنا والهواجر، هرقن بساحوق جفانا كثيرة وأدين أخرى من حقين وحازر. القصيدة السادسة. وقال سلمة بن الخرشب الأنماري أيضا: تأوبه خيال من سليمة كما يعتاد ذا الدين الغريم، فإن تقبل بما علمت فإني بحمد الله وصال صروم، ومختاض تبيض الربد فيه تحومي نبته فهو العميم، غدوت به تدافعني سبوح فراش نسورها عجم جريم، من المتلفتات بجانبيها إذا ما بل محزمها الحميم، إذا كان الحزام لقصريها أماما حيث يمتسك البريم، يدافع حد طبييها وحينا يعادله الجراء فيستقيم، كميت غير محلفة ولكن كلون الصرف عل به الأديم، تعادى من قوائمها ثلاث بتحجيل وقائمة بهيم، كأن مسيحتي ورق عليها نمت قرطيهما أذن خذيم، تعوذ بالرقى من غير خبل وتعقد في قلائدها التميم، وتمكننا إذا نحن اقتنصنا من الشحاج أسعله الجميم، هوي عقاب عردة أشأزتها بذي الضمران عكرشة دروم. القصيدة السابعة. وقال الجميح واسمه منقذ: سائل معدا من الفوارس لا أوفوا بجيرانهم ولا غنموا، يعدو بهم قرزل ويستمع الناس إليهم وتخفق اللمم، ركضا وقد غادروا ربيعة في الأثآر لما تقارب النسم، في كفه لدنة مثقفة فيها سنان محرب لحم،